السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه سرد لبعض أنواع الأيمان اللي هي الحلف. ركزوا معي. إذا أنا مثلا قلت لك كيف الحال؟ تقول لي والله بخير، بشرنا عنك، والله طيبين. هذه والله اسمها لغو اليمين، هذه لا تحاسب عليها. الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا نوع من أنواع اليمين. في نوع ثاني اليمين المعقدة، يعني التي تجزم عليها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عليه. يعني مثلا تقول والله العظيم إني لأفعل كذا وكذا، والله العظيم إني كذا وكذا، يعني تحلف وتجزم ثم هذه اليمين اللي تحاسب عليها. إن صدقت الحمد لله، وفيت فيها ما في مشكلة، وإذا لم توفي فيها فأنت عليك أنك تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإذا لم تستطع على ذلك تصوم 3 أيام. هذه الآن اللي هي كفارة اليمين اللي هي المعقدة. في نوع ثاني من اليمين أنك تحلف على شيء مضى وأنت تعلم أنك كاذب. انتبهوا، هذه أخطر يمين اللي هي اليمين الغموس، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه ما لها كفارة. لا يقول بعض الناس مثلا والله أبد، يوم واحد قال له حلف قال حلف الحمد لله فكها خلص الله، لا لا، الحلف مصيبة. فلذلك إذا حلفت على شيء وأنت تعلم أنك كاذب وهو في شيء قد مضى فهذه اسمها اليمين الغموس، وهذه خطيرة جدا. ومن الأيمان أيضا أن تحلف بالكعبة ولا تحلف بالنبي، وهذا لا يجوز، محرم، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر. هذه الأيمان باختصار شديد. أسأل الله أن يفقهنا في أمور ديننا.